أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة الزمر. والزمر يعني الجماعات المتتالية المتتابعة. الزمرة الجماعة الصغيرة من البشر، وتتتابع زمرة وراء زمر، فمجموعها زمر. والسبب في ذلك أن الجنة مراتب عديدة، وكل مرتبة لها أهلها، يعني يدخلون حسب درجاتهم، حسب مكان الذي هيئ لهم في الجنة. نسأل الله يكرمنا بها جميعا. وكذلك أهل النار الله يجرنا منها، برضو النار مستويات، فحسب مستوياتهم يدخلونها، يعني أهل النار على دفعات، على زمر زمر زمر وراء زمر. ولذلك سميت الصورة بصورة الزمر، الجماعات المتتابعة المتتالية مع بعضها البعض. هذه الصورة مكية، وآياتها 75 آية. موضوعها الرئيسي هو التوحيد، نفي الشرك. ولذلك تستعين على ذلك باستعراض عذاب أهل الشرك في النار، يعني كما تستعرض عذاب نعيم أهل الجنة الذين عاشوا موحدين ولم يشركوا بالله في حياتهم أبدا. وتبدأ السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تكلم عن القرآن الكريم، أن القرآن هو كلام رب العالمين الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يوجه الخطاب إلى الرسول، قل له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والدعوة إلى الرسول دعوة لأتباعي، يعني كل عتاب من الله سبحانه وتعالى للرسول هو موجه لأتباعه، وكل دعوة موجهة من الله إلى الرسول موجهة لأتباعه. وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب، يعني الكلام عن الذين يشركون ويدعون أن الشرك هو نوع من التقرب إلى الله عن طريق ما يعبدون، يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هو يدعون أن عبادة الأصنام أو الأوثان لا تتنافى مع عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنها وسيلة من وسائل التقرب إلى الله عن طريق هؤلاء. وطبعا الشرك يعني يتسرب إلى قلب الإنسان كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كما قال العلماء. يعني الشرك يتسرب إلى الإنسان بمنتهى السهولة، ولذلك المسلم لابد أن يكون حريصا من هذه الناحية، يعني ألا يخلط بعبادته أي شخص، يعني حتى تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى. الشيطان بيضحك على بعض الناس ويخليهم يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. لا، يعني الله غني عن هذه العبادة غناء كاملا. بعد ذلك تنتقل الآيات: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني الذي يحاول الكذب أو الالتواء أو تدليس الله لا يقبل منه عبادته. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. يعني المشركين كانوا يقولوا الملائكة بنات الله، على الله عن ذلك علوا كبيرا. ويعني اليهود كانوا يقولوا عزير ابن الله، والنصارى يقولوا المسيح ابن الله. والله لا يحتاج يعني الزوجة أو الأولاد كما يحتاجها البني آدم، فالله غني عن ذلك كله. ومن هنا يعني مدخل من مداخل الشرك، أن الشيطان يصور لبعض الناس يعني أن هذه قربة إلى الله، أن هذه وسيلة يتقرب بها إلى الله، وهو يوقع نفسه في أوحاد الشرك. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وكطبيعة القرآن المكي يعني يستعرض بعض الآيات الكونية، يعني بعض صور من خلق الله سبحانه وتعالى، ليستشهد بها أولا على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، كما يستشهد بها على غناء الله عن الشريك والشبيه والمناظر والصاحبة والولد. يعني الله الذي هذه صفاته لا يحتاج يعني الشريك أو الشبيه أو الولد. فيقول لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالعقل. قلنا أن القرآن دائما بيستشهد على طلاقة القدرة الإلهية بخلق السماوات والأرض، ولذلك الأمر الإلهي باستمرار، قل انظروا ماذا في السماء، يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وتأملها وسيلة من وسائل التعرف على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وقلنا أن القرآن يذكر السماء بالإفراد وبالجمع، بينما لم يذكر الأرض بالجمع أبدا، يعني الأرض دائما بالإفراد، لأن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا، ولو قال الأراضين كان احتاروا الناس أين هذه الأراضين. أما السماوات السبع لو لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه خلق سبع سماوات انطباقا، ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على ذلك. فلذلك يذكر السماء دائما بالإفراد وبالجمع، ويذكر الأرض دائما بالإفراد. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا مرات عديدة خلق في الأصل أرض واحدة وسماء واحدة في لحظات واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فهو خلق أرض واحدة وسماء واحدة، ثم شاءت إرادته أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. وإذا قال في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فميز الأرض قبل أن يميز السماء إلى سبع سماوات، ولكنه خلق أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة. فقل خلق السماوات والأرض. طبعا بالحق السماء من أعظم ما يشهد لله بطلاقة القدرة، يعني أبعد نجم يراه الإنسان في السماء يبعد عنا أكثر من 14 ألف مليون سنة ضوئية. يعني يحصل العلماء في الجزء في شريحة صغيرة نراها من على الأرض ما بين 200 ألف مليون مجرة و 500 ألف مليون مجرة. مجرتنا فيها 200 ألف مليون نجم كشمسنا، وكل نجم له توابعه كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى آخره. فقد خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا يمكن لبناء كهذا أن يقوم إلا بالحق، يقوم بعلم وبقدرة وبضبط الأمور ضبطا شديدا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ودي فيها إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، لأن الليل والنهار ليس أجسام مادية تكور. الليل فترة زمنية تعتري الأرض، والنهار فترة زمنية تعتري الأرض، فإذا تكور الليل كان بذلك إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، إذا تكور النهار كان في ذلك إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، والذي يحاول كثير من الناس إنكارها الآن. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وده برضو بيشير إلى أن تتابع الليل والنهار بطيء، يعني ما هوش فجائي، يعني الليل يزحف على النهار أو النهار يزحف على الليل بالتدرج، فسمى العملية بالتدريج. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. طبعا الشمس لها دورتها، تم دورتها حوالي مركز المجرة في 250 مليون سنة، يعني دورة الشمس حول مركز المجرة 250 مليون سنة. دورة الشمس حول أو دورة الأرض حول الشمس كم سنة؟ سنتنا الشمسية تم بهذه الصورة. فقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، تأكيد على أن هذا الكون الذي نحيا فيه كون مرحلي له نهاية، يعني ليس أزليا كما كان يدعو الملاحدة. هذا الكون له بداية، وكل ما له بداية لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ألا هو العزيز الغفار، أنه العزيز الذي يعني لا ينازعه سلطان، والغفار الذي يغفر الذنوب والخطايا إذا استغفر المسلم، استغفر الإنسان. بعدين ينتقل لعملية الخلق، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. طبعا بيتكلم على خلق سيدنا آدم عليه السلام وخلق أمنا حواء عليه رضوان الله. وشاع بين الناس ما عرفش منين أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا غير صحيح. يعني الله خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك تعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فخلق آدم وحواء من طين واحد، والمقصود بالنفس يعني الذات، يعني خلق آدم من كم من الطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تراب الأرض، وخلق حواء من نفس التراب، يعني الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يعني النفس هنا يعني الذات، الذات الواحدة، الطبيعة الواحدة. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طبعا الإبل والبقر والغنم والماعز، هذه هي الأنعام، طبعا فيها ذكر والأنثى، فالأربعة يبقوا ثمانية. ودائما الفرد في الحياة الزوجية اسمه زوج، يعني الاثنين يجتمعوا كل واحد فيهم زوج، يعني خلف ثمانية أزواج لأنهم أربع أنواع فيهم الذكر والأنثى. يقول ربنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم والماعز، يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. طبعا قل أنزل لكم، الإنزال هنا قد يكون إنزال الأمر الإلهي يعني بالخلق، يعني إنزال الأمر الإلهي، وقد يكون إنزال الشفرة الوراثية التي إذا اقترفت بالطين تصنع ما يشاءه ربنا تبارك وتعالى. ونقول هذا الكلام لأن وجدوا في بعض النيازك يعني بكتيريا كالبكتيريا الحية على الأرض، يعني وحية يعني استطاعوا يفصلوها ويربوها وينموها، لكن الأوضح والأبسط هو إنزال الأمر الإلهي بالخلق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني مراحل خلق الجنين، النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. هذه مراحل خلق الجنين البشري. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة المشيمة التي تحيط بالجنين، ظلمة الرحم، ثم ظلمة البطن، يعني ثلاث ظلمات أساسية يتم في هذا الخلق. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. طبعا قلنا أن الله يستشهد بطلاقة قدرته في خلقه على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته. وأنى تصرفون، يعني كيف ينصرف الإنسان من التوحيد إلى الشرك، أو من الإيمان إلى الكفر، أو من الاستقامة على منهج الله إلى الانحراف عن هذا الطريق. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وهنا يعني بالتأكيد على أن هذا قرآن مكي، أنه يركز على قضية العقيدة ومن أساسها التوحيد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. والقرآن الكريم يشير إلى القلب بتعبير الصدر في أحيان كثيرة، يعني ذات الصدور هي أهم ما في الصدر هو القلب. وقلنا أن القلب هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان، وأنه يعني يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تلقى منه، وله مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوق المجال الكهربي والمغناطيسي للمخ بمراحل كثيرة. ذات الصدور يعني القلوب. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا أيضا نهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أحد مداخل الشيطان الرئيسية للإنسان إغراء الإنسان بالشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني باب رئيسي للإنسان للشيطان إلى الإنسان. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة وأرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان هنا بيتكلم عن المفاصلة ما بين الذي يشرك بالله والذي يوحد الله ويعبده خالصا مخلصا ويقوم الليل يعني في عبادة قائما وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني لابد الإنسان يضع في اعتباره دائما قسوة النقلة من الدنيا للآخرة، يعني ليست سهلة، الله يصرفها علينا جميعا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا لقي الإنسان ظلما في مكان من الأماكن فأرض الله واسعة، ولا يجوز أن يفقد الإنسان شيء من إيمانه أو من عبادته تحت ظروف صعبة في مكان من أماكن الأرض. وبعدين يوجه الخطاب للرسول مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يعني رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أساسها التوحيد، لأن مصيبة أهل مكة كانت إغراقهم في الشرك، عبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني مصيبة كبيرة إن الواحد يظل يضيع في عمره في الدنيا دون أن يقوم بحقيقة الواجبات الملقاة على كاهله من عبادة لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى هذا الدين والمجاهدة في إعمار الأرض، وتنتهي حياته ما عندوش رصيد يلقى به رب العالمين، فيكون مصيره إلى جهنم وبئس المصير. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يعني بيعبر عن أن النار تكون محيطة بأهل النار إحاطة كاملة من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى يعني الناس تعتبر وتخشى هذا الموقف المزري الذي ندعو الله ألا يقعنا فيه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، يعني أي شيء يعني يشركه الإنسان في عبادة الله، سواء كان صنم أو نجم أو كوكب أو شخص ذو سلطان في الدنيا أو مال أو شهوة، يعني كل شيء يعبد من دون الله يعني هو يعتبر طاغوت ويعتبر صورة من صور الشرك الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى على عباده الصالحين. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واللب هو العقل، أصحاب العقول الواعية المدركة الصحيحة لا يمكن يقتنعوا بعبدية الشرك بالله أبدا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وهذا أيضا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما يقولوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت منقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. طبعا غرف من فوقها غرف يعني أبنية فخمة، يعني شيء ضخم، يعني ما هو شيء في طابق واحد ولكن أبنية ضخمة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونسأل الله أن يكرمنا بدخولها إن شاء الله. وبعدين ينتقل إلى لفتة علمية فيقول للرسول أيضا صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. تكلمنا احنا عن دورة الماء حول الأرض مرات كثيرة، وقلنا أن هذه الدورة لا يحكمها إلا رب العالمين، والدورة تتم لحكمة بالغة، لأن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض من وسط النيران التي نراها مع البراكين. وهذا الماء طبعا ملأ منخفضات الأرض فكون البحار والمحيطات، ولو بقي هذا الماء لأسن وفسد، لو بقي راكبا لأسن وفسد. فرب العالمين من فضله بيحرك هذا الماء، يعني يجعل أشعة الشمس تبخر سنويا 600,000 كيلومتر مكعب من هذا الماء، يعني 500,000 من البحار والمحيطات و 100,000 من اليابسة. لكن لما يأتي المطر يعني يخص ربنا تبارك وتعالى أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، فينزل على اليابسة 165,000 كيلومتر مكعب، وينزل على البحار والمحيطات 435,000. بعدين 65,000 زيادة دول اللي أصلا جينينا من البحار والمحيطات بيلعبوا دور مهم على سطح الأرض: تفتيت الصخور، تكوين التربة، تركيز المعادن، تلطيف الجو، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. طيب هذه الدورة التي تتم بهذا الإحكام من يملكها إلا رب العالمين؟ من له سلطان عليها إلا رب العالمين؟ ولذلك رب العالمين بيستشهد دائما بدورة الماء حول الأرض على طلاقة قدرته وعلى أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. دورة الماء هذه طبعا كثير من الناس لا يعرف أن الماء الذي أخرجه ربنا من داخل الأرض كله ماء عذب، وأن مياه البحار كانت في الأصل كلها مياه عذبة، وأنها تملحت بالتدريج، يعني الماء لما يفيض على اليابسة بيذيب أي أملاح قبل الذوبان ويرميها في البحر، لما يتبخر الماء بيترك هذا الماء خلفه. ولذلك العلماء استخدموا قديما ملوحة البحار والمحيطات كوسيلة من وسائل تقدير عمر الأرض، يعني شوفوا البحار تزيد محيطها كل سنة بنسبة قد إيه، وقدروا مساحة البحار يعني في متوسط عمقها يديني كتلة الماء، في متوسط الملوحة يديني كم الأملاح الموجودة، يعني لما أقسم هذا على المعدل السنوي لزيادة الملوحة بيدين عمر تقريبي الأرض. ما كانش الناس بيعتبروا أن الأرض عمرها بملايين السنين، كانوا يعتبروها 4,000-5,000 سنة، ولكن لأول مرة يدرك العلماء أن الأرض قديمة كان استخدام زيادة ملوحة مياه البحار والمحيطات كوسيلة من وسائل تقدير عمر الأرض. طبعا ليس كالعناصر المشعة ولكن ادنا فكرة تقريبية عن عمر الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ هذا طبعا بيشمل الأنهار والجداول والموارد المائية المختلفة، كما يشمل الماء الذي يخزن في صخور الأرض لأنه يتحرك، لأنه لو لم يتحرك لأسد وفسد. الماء الذي يخزن في صخور الأرض اللي نحفر عليه أحيانا ويخرج في الآبار، أو إذا انشقت الأرض طريقة طبيعية يخرج عيون طبيعية للماء. فهذا كله من الينابيع الأرض، وهذا طبعا الذي عده لنا هو ربنا تبارك وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وقلنا مرات عديدة أن من فلاقة القدرة الإلهية أن كل نبتة من نبات الأرض خصها ربنا تبارك وتعالى بالقدرة على أن تأخذ من عناصر ومركبات الأرض ما يناسبها، وفي الطريقة دي بيوفر للإنسان العناصر والمركبات التي يحتاجها جسده للغذاء أو والنماء أو حتى للدواء للعلاج، يعني يوفرها له بطريقة فطرية. والأدوية الفطرية تتميز كثيرا عن الأدوية المركبة بأيدي الإنسان، يعني دايما العلاج الفطري الطبيعي أنسب لعلاج الإنسان من الأدوية المحضرة بواسطة الإنسان. ومن في دعوة كبيرة الآن يعني لإيقاف تصنيع الأدوية ودراسة أي نبات فيه أي مركب كيميائي، وبدل أنا بصنعه أنا أنصح بثمرة هذا النبات أو بأوراق هذا النبات أو بجذور هذا النبات، يصبح هذا علاج أفضل للإنسان من الأدوية المصنعة كيميائيا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني دورة حياة النبات زي دورة حياة الإنسان زي دورة حياة الحيوان، ما فيش خلود في هذا الوجود إلا لله، يعني كل مخلوقات الله إلى فناء، يعني الخلود الأزلي الأبدي الباقي لله وحده. فيقول النبات هذا الذي يكون مبهج في أول يعني إثماره أو نضجه أو ينعه بيتحول في النهاية إلى نبات أصفر ذاب الأوراق يعني ضعيف البنية حتى يبلى تماما. وهذا كل حي، كل حي مصيره إلى الموت مصيره إلى الفناء. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يعني الذي يعلم ربنا تبارك وتعالى فيه شيء من الخيرية شيء من الاستعداد قبول الإيمان يعينه الله على ذلك، والذي يعلم أن فيه انصراف عن الحق أو ميل للباطل أو ميل للشر يتركه لهواه. فيقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الله يعينه على ذلك ويزيده بصيرة ويؤيده. فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الصورة الثانية واحد منصرف عن ذكر الله يقسو قلبه تقسو مشاعره ويضعف أمام الشيطان فيهلك في الدنيا قبل الآخرة. بين نقل الحديث مرة أخرى عن القرآن الكريم، والقرآن هو نور هذا الوجود الذي نحيا فيه. فيقول رب العالمين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويضلل الله فما له من هاد. تكلم عن القرآن، الله نزل أحسن الحديث يعني أفضل ما كتب عبر التاريخ هو القرآن الكريم، لأنه كلام رب العالمين في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية والحق الذي يحمله في كل أمر من الأمور. كتابا متشابها يعني صوره تتشابه في كمالها تتشابه في رسالتها تتشابه في جمال أسلوبها. متشابه مثانية، المثاني هنا يعني وصلت بها الفتحة، يعني وصلت عنه أن المثاني 700 المثاني والقرآن العظيم مثاني يعني تثنى يعني تقرأ أكثر من مرة يعني يقرأ أكثر من مرة. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يعني من جمال القرآن الكريم أن يتكلم أن أكثر ما يتأثر بتلاوة القرآن الكريم القلب والجلد. والسبب إيه؟ أولا القلب فيه خلايا عصبية تفوق ما في المخ بأضعاف كثيرة، وثبت أن القلب مبطن، من عضلة القلب هذه مبطنة من الداخل ب40,000 خلية عصبية تتصل بالمخ، يعني هي خلايا ذاكرة أيضا تختزن الذاكرة، تعطي أمر المخ أكثر مما تتلقى منه. وعارفين أن النهايات الطرفية في كل الجهاز العصبي في الجلد، وذلك القرآن يقول فإذا نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليه؟ لأن إذا احترق الجلد ما يشعر الإنسان بالألم، لا يشعر بالألم. فيقول إن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. طبعا الله لا يضل أحد، لكن الذي يريد الضلالة الله يتركه على ضلاله لا يعينه. لكن الناس تغلط أحيانا تقول الله هو الذي أضل العبد، لا، هو يضل الله يعني الذي يريد الضلال يتركه رب العالمين في ضلاله ولا يعينه على الخروج منه. أما الذي يريد الهداية مهما كانت إمكاناته ضعيفة فالله يعينه ويؤيده ويساعده وعلى يعني الاستقامة على منهجه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني الذي يستقيم في الدنيا يقي وجهه يوم القيامة من أهوالها ونيرانها وعذابها. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الدنيا في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الخزي هو الذل والهوان والصغار، يعني الذي ينحرف عن منهج الله لا يكسب إلا الخزي في الدنيا اللي هو الذل والهوان والصغار، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، والعذاب في الآخرة أشد وأخزى. الله يجيبنا منه إن شاء الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، ضرب لنا أمثال كثيرة، يعني القرآن في كل صورة من الصور يضرب لنا مثل أو مثلين أو ثلاثة حتى يكون ذلك تجسيد لرسالة القرآن الكريم بما يفهمه الإنسان من أمور هذه الدنيا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. غير ذي عوج يعني لا لبس فيه، يعني لا اختلال ولا اختلاف فيه، قرآن واضح عربيا باللغة العربية، وقلنا أيضا عربيا يعني سليما من أي انحراف سليما من أي خطأ، قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يعني برضو بيتكلم على صورة من صور الفرق بين التوحيد والشرك. يعني لو إنسان عنده خادم وهذا خادم خاص به يأمره فيطيعه وينهى فينتهي، لكن واحد بيخدم 20 واحد يعني كل واحد بيعطيه أمر تتشتت أموره ويضيع يعني فكره ولا يستطيع أن يرضي الجميع، وهكذا الموحد والمشرك. فالموحد يستطيع أن يرضي ربه بالاستقامة على منهجه، أما المشرك إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو لا يستطيع أن يكسب رضا الله ويكسب مع الله سبحانه وتعالى يعني رضا الآخرين، والعكس صحيح. إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا كان من التيسير على المسلمين لقبول وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نزل في القرآن الكريم إشارات كثيرة إن الرسول ما ليس خالدا في هذه الدنيا، ورب العالمين خيره، يعني إنك تكون خالد في هذه الدنيا ولك الجنة في الآخر، أو تعود إلى ربك ولك الجنة، ففضل العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أما أقول هذا، إشارات كثيرة في القرآن الكريم كانت تبشر بأن الرسول سيغادر هذه الحياة الدنيا، يقول إنك ميت وإنهم ميتون. وعندنا كلمة ميت يعني حي قابل للموت، يعني حي مكتوب عليه الموت. لكن الميت يعني مقول الميتة، الميت يعني واحد فارقته الروح، مات فعلا. فلازم أن نفرق بين الميت والميت. فميت يعني أنت حي ولكن مصيرك إلى الموت، فقل له إنك ميت وإنهم ميتون. برضو عشان يصبر المسلمين على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يتخيل إمكانية مفارقة الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن حصلت فتنة حقيقية بعد وفاة الرسول. يعني حتى عمر بن الخطاب، وهو هو من هو عمر بن الخطاب، يعني إيمانه وقربه من رسول الله وحبه لرسول الله، يعني كان يقول من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، يعني مش يصدق إن الرسول مات. ونعاه نعي يعني يهز القلوب، يعني بعد ما تأكد من وفاته دخل عليه يعني غرفته صلى الله عليه وسلم ونعاه نعي يعني يبكي العيون الله. فيقول حتى صورة النصر، يعني كانت بشرى أن الرسول مفارق، وسيدنا أبو بكر قال ما بعد التمام إلا الزوال، يعني إذا جاء نصر الله والفتح يقول حققت كل ما أرسلت من أجله. وإشارات كثيرة في القرآن الكريم تبشر بأن الرسول مغادر هذه الحياة، فقال له إنك ميت وأنهم ميتون، هذا من هذه الإشارات. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وإنكم هنا لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من استقام منهم على المنهج ومن خرج عن المنهج. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. المثوى المأوى والمقام، يعني في جهنم مأوى ومقام للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ويضلل الله فما له من هاد، ويهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. يعني هذا الخطاب كله بيتكلم عن يعني الفرق بين مصير المؤمن والكافر في يوم القيامة. كافر عبده مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخوفونك بالذين من دونه، وما يضلل الله فما له من هاد، وما يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني هؤلاء المشركون لو سألت من الذي خلق السماوات والأرض سيقول الله، وبالرغم من هذا مصر على شركه ومصر على ضلاله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. اعملوا على مكانتكم يعني على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي كنتم فيها، وأصل المكانة المكان المحسوس، استعيرت الحالة التي عليها الإنسان استعارة المحسوس للمعقول أو على حسب تمكنكم واستطاعتكم، والأمر للتهديد. اعملوا على مكانتكم على حالتكم التي أنتم فيها، يعني المشرك بإشراكه والكافر بكفره، إني عامل سوف تعلمون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيفاصل ما بين عمل الصالحين وعمل الكافرين. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل. يعني ما على الرسول إلا البلاغ، يعني الذي يضل لا يضر الرسول في شيء، والذي يهتدي يفرح به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تنتقل القضية إلى آية يعني معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الآية الكريمة طبعا تختم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية الكريمة عرضها أحد المسلمين على أستاذ بريطاني اسمه آرثر أليسون، وهذا الأستاذ يعني أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن. والإنجليز أو الأوروبيين عموما يعني الغربيين لا يؤمنون بالروح، يساوون بين الروح والحياة، ولكن احنا عندنا في الإسلام الروح قضية مختلفة عن الحياة. يعني الحيوان حي لكن ما عندهش روح، النبات حي لكن ما عندهش روح. الروح عبارة عن لطيفة نورانية يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان وعلى الإنسان فقط. ولذلك يعني أغلب الغربيين كانوا يساووا بين الروح يقول لك الروح هي الحياة، هي القدرة على النماء. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكم في كل ذي كبد رطب صدقة. يعني لو الواحد جالس يأكل ومر عليه حيوان لابد أن يطعمه، يعني يقول هذه صدقة. ما قالش روح، قال ذي كبد رطب يعني فيه حياة. إن لكم في كل ذي كبد رطب صدقة. ولذلك لابد أن كثير من المسلمين حتى متخيل إن البسس والكلاب عندها روح. لا، ما عندهاش روح، عندها حياة لكن ما عندهاش روح. الروح نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان فقط. فأغلب الغربيين لا يؤمنون بالروح. فهذا آرثر أليسون كان عضو جمعية من جمعيات علم النفس، وهو يعني من مشاهير علماء الهندسة الكهربائية. ويعني جاء له السؤال يعني الحياة هي الروح والروح هي الحياة، أم هناك فرق ما بين الاثنين؟ فطبعا لم يجد الإجابة الشافية على ذلك الأمر. فطالب من طلابه مسلم من مصر قرأ عليه هذه الآية الكريمة، فبدأ يجري بعض تجارب على الإنسان وهو نائم وهو ميت، وجد أن طبعا إذا مات الإنسان بيفقد يعني من طاقته قدر كبير. ف يعني آمن أن النوم بيسموه المسلمين الموتى الصغرى، يعني الروح تفارق البدن لكنه مفارقة مؤقتة يعني وتعود عند اليقظة. أما الموت لا، إذا فارقت البدن تغادره إلى يوم القيامة، لا تعود إلا إلى يوم القيامة. فعجبته هذه الفكرة يعني، فحضر مؤتمر للإعجاز العلمي في القاهرة من عدة سنوات، كان معهم بحثين. يعني البحث الأول علم النفس في القرآن، والبحث الثاني الموتى الصغرى والموتى الكبرى في القرآن. وما قال لأحد أنه عايز يسلم أو أنه عنده رغبة في الإسلام. وفي آخر جلسة المؤتمر كانت في قاعة محمد عبده في الأزهر الشريف، فوقف هذا الرجل وقال: يا معشر المسلمين، أنا اسمي آرثر أليسون وأنا أستاذ في جامعة لندن، ويعني مرت بي هذه الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيعني هزتني من الأعماق، لأنها تقرر أن يعني الروح تغادر البدن في عند النوم، ثم يرسلها ربنا تبارك وتعالى لمن قدر له الاستمرار في الحياة. وإذا غادرتها بالنسبة لمن كتب الله عليه الموت لا تعود له حتى قيام الساعة. فيعني عجبتني هذه الفكرة، وأنا أعلن أمامكم إسلامي، ويرأسه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على النت الآن ينافع عن الإسلام يعني بجيش منا، وأدخل إلى جامعة لندن مكتبة ضخمة عن الإسلام وعن علم النفس الإسلامي باللغتين العربية والإنجليزية، وهو الآن من أعمدة الدعوة للإسلام في لندن، وتمنى أن تدخلوا على موقعه وتشوفوا الدور الذي يقوم به بهذه الآية وحدها: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. طبعا لا يملك الشفاعة في الآخرة إلا رب العالمين، ولا يشفع إلا من أذن له الله بالشفاعة، ويعني تروي لنا الحديث أن في يوم القيامة يذهب الناس إلى آدم فأقول لهم يعني لست أهلا لها، يذهبون إلى إبراهيم يقول لست أهلا لها، لموسى، لعيسى، ولكن يعني الكل يقول اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد يعني تحت العرش ويأمره الله أن يرفع رأسه ويقول له اشفع تشفع، فهو يعني سيد الشفعاء في يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يملك الشفاعة إلا رب العالمين ولا يشفع إلا من أذن له بشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، تأكيد على حتمية البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الفاطر السماوات والأرض يعني مبدعها على غير مثال سابق، الفطرة الخلق الأول لكل شيء، ففاطر السماوات والأرض مبدعها على غير مثال سابق. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يحتسبون يعني يظنون أو يتوقعون. الذين ظلموا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، طبعا مستعدين يقدموا أي شيء يعفيهم من مسؤولية يوم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، يعفيهم من سوء العذاب، ولكن لا حيلة في ذلك. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبسط الرزق يعني يوسعه على عبد من عباده، ويقبضه يعني يضيقه على آخر من عباده. هذا يعني موضوع توزيع الرزق يعني آية من آيات الله، يعني لابد أن يعتبر منها كل إنسان عاقل أن رب هذا الكون ومالكه هو الله موزع الأرزاق ومالك الأرواح والنفوس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. القنوط واليأس، يعني لا يجوز الإنسان أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مقام آخر يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا يعني ارجعوا بالتوبة إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. جنب الله يعني طاعة الله أو في حق الله، ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله. وإن كنت لمن الساخرين المستهزئين الذين لا يأخذون الأمور بجدية كافية. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كرة أن رجعة، لو أنا رجعت إلى الدنيا لأكون من المحسنين، ولكن ما في رجعة إلى الدنيا بعد قيام الساعة. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كانوا على الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. مثوى يعني مآل، مأوى، مقام. وجوههم مسودة يعني تمييز لهم عن المؤمنين الذين تبيض وجوههم، ولذلك قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بسبب أو بمكان فوزهم بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طبعا وقفة مهمة هنا، الله خالق كل شيء، لأن بعض الإخوة المسلمين الذين يعني فتنوا بفكرة التطور العضوي يقولون صحيح أن الله خلق الإنسان خلق خاص، لكن ما قبل الإنسان إيه المانع أن يكون تطور؟ يعني من البسيط أعطى المعقد، والقديم أعطى الحديث، والصغير أعطى الكبير إلى آخره. هذا كلام خطأ تماما، لأن ما من شيء إلا قد خلقه الله. ولكن يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وإن يتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنا قلت لحضراتكم مرة سابقة أن الأرض والسماء كلاهما يأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، ولا بد من فهم دلالة الكلمة حتى أفهم معنى الآية. يعني تأتي الأرض بمعنى مادة الأرض في الجبر الابتدائي الذي خلقت منه السماوات والأرض، تأتي بمعنى الأرض الابتدائية قبل أن تتمايز إلى سبع أرضين، تأتي بمعنى الأرض بعد تمايزها إلى سبع أرضين، تأتي بمعنى قشرة الأرض، تأتي بمعنى جزء من قشرة الأرض، تأتي بمعنى قطاع التربة الذي يغطي قشرة الأرض، تأتي بمعنى الأرض الجديدة التي سنبعث منها بعد فناء السماوات والأرض الحاليين. وكذلك السماء، يعني تأتي السماء بمعنى يعني مادة السماء في الجرم الابتدائي الذي خلقت منه الأرض والسماء، تأتي بمعنى السماء الأولى قبل أن تتمايز إلى سبع سماوات، تأتي بمعنى السماء بعد تمايزها إلى سبع سماوات، تأتي بمعنى إحدى هذه السماوات بالذات سماء الدنيا اللي هي الأقرب إلينا، تأتي بمعنى الغلاف الغازي للأرض، تأتي بمعنى السماء الجديدة التي سيخلقها ربنا تبارك وتعالى بعد أن يفني السماوات والأرض الحاليين. فهنا بيتكلم عن السماء والأرض الحاليين، يعني تكون مطوية في قبضة الله، إشارة إلى إفنائهما، يعني السماوات والأرض سيفنيهما ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق الأرض الجديدة والسماء والسموات الجديدة، وبعدين احنا سنخلق من الأرض الجديدة بالرغم ان بقايانا في الأرض القديمة، لكن من طلاقة القدرة الإلهية ان الله سيأتي بكل ذرات الأرض القديمة في الأرض الجديدة. الأرض الجديدة ستكون عملاقة يعني ضخمة للغاية، يعني حتى تتسع للبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي جاءت من قبلنا وماتت، والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. جميل جدا أن يتأمل الإنسان دلالة الكلمة حتى يفهم سياق الآية، إيه المقصود بالسماء هنا، إيه المقصود بالأرض هنا، حتى أفهم دلالة ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في آخر الصورة. سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغنا أن في ثلاث نفخات، نفخة الفزع التي يموت على إثرها كل حي، نفخة الفزع التي يموت على إثرها الصالحون، بعد نفخة الصعق التي يموت على إثرها كل حي، نفخة البعث التي يبعث بعدها كل ميت. ثلاث نفخات، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث. ونفخة الصعق التي تأتي مع تدمير الأرض الحالية وتدمير السماوات الحالية. فيقول هنا ونفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الأرض هنا الأرض الجديدة، ليست الأرض هذه التي نحن عليها. وأشرقت الأرض، الأرض الجديدة، بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، يعني حسب مستوياتهم، حسب درجات كل واحد فيهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لم يقل هنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن الواو دي بيسموها واو الثمانية، وأبواب جهنم سبعة، أبواب الجنة ثمانية، أما أبواب جهنم سبعة. فقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وإن في المقابل يقول ربنا تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا جت واو الثمانية، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. انظروا معنا هنا أورثنا الجنة نتبوأ من الأرض حيث نشاء، يعني أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فالجنة جنة الخلد ربي يكرمنا جميعا بها إن شاء الله ستكون على الأرض الجديدة، لن تكون في السماء كما هو شائع عند أغلب الناس. يعني الأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا، يعني جنة عرضها السماوات والأرض، يعني الجنة فقط سيكون عرضها كعرض السماوات والأرض الحاليين، يعني قدر هذا الوجود الذي نحن فيه. فيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حسب مراتبهم حسب درجاتهم مجموعة مجموعة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الأرض هنا هي الأرض الجديدة، وستكون أرض عملاقة جدا حتى تشمل أو تتسع للبلايين التي عاشت وماتت والتي تملأ جنبات الأرض اليوم والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين على محيطون بحواف العرش، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الآيات الأخيرة هذه من سورة الزمر يعني فيها معاني كثيرة جميلة جدا، من أبرزها أن جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة التي سيخلقها ربنا تبارك وتعالى بعد إفناء سماوات الأرض الحاليين، وهذا معنى جديد عمر ما حد قاله من قبل، وعايزك تفهموه لأن احنا خلقنا لهذه الأرض، خلقنا لهذه البيئة، مش ممكن نقدر نعيش في جو أو في كوكب آخر أو في مكان آخر من كواكب هذه المجموعات الهائلة من حولنا. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام سورة الزمر، وأرجو أن تكونوا استفدتوا شيء من هذا العرض السريع، والله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.